وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واجعل مصر سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا الشعراوي برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم تجاوز عن اقواله وافعاله التي لا ترضيك وانت اعلم بها منا. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ثبت علماء الامة واحفظهم يا رب العالمين. اللهم عوض الامة خيرا. اللهم بارك في علماء الامة وثبتهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علماء الامة يا رب العالمين. ايها الاحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه مراء. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه، ثم اعوذ بالله ان يكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم. وارجو رجاء من احبابي واخواني في هذا الجمع الكبير الا ينحرف احد الا وقد ساهم ولو بالقليل لهذا المشروع العملاق الكبير، مشروع اطعام المسكين المساكين والفقراء في هذا البيت المبارك في مسجد التوحيد. ارجو الا ينحرف احد، بل وارجو ان يبحث هو بنفسه عن اخوانه الذين يقومون بجمع التبرعات من ادارة المسجد، واسال الله ان يجعل هذا في موازين حسناتكم، انه ولي ذلك.